أصل الإيمان، أي لا يكون العبد مسلما، أي لا يكون العبد مسلما، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يصير العبد مسلما إلا به، مما لا يصير العبد مسلما إلا به. فهذا إذا لم يكن قلبه تبعا له لم يكن العبد مسلما، ككونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فإذا كان ميل العبد في قلبه إثبات النبوة بعده لغيره صلى الله عليه وسلم انتفى إيمانه وصار كافرا، والآخر نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان أن يبقى في دائرة الإسلام مع نقص إيمانه، أن يبقى في دائرة الإسلام مع نقص إيمانه، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون العبد مسلما دونه، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون العبد مسلما دونه، ككون ميل قلب العبد عدم محبة ما يحبه لنفسه لإخوانه، ككون ميل القلب عدم محبة ما يحبه لنفسه لإخوانه، فلا يكون كامل الإيمان وإن كان مسلماً.